انت لقيت عند النغمة دي الواحدة ما حد يشأل لك يعني انا بقول له يعني ناس يعني او النبي حد يشأل له الحياة واحد وربا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الله نعم أجر العاملين يا فتح طب أنا بقى أطلبها تاني الله الله عشان أحسابها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مش هبغالي وقالوا الذين امنوا وانا مش عارف اللي ايمان سيدنا الظاهر نسي حفظها لي قول يا عبادي يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه والله لصلاة النبي ما شاء الله وبيقولوا عاد إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون الله أكبر جواب الشيء كده ما قلت لك كل قارئ متع يا سيد كل نفس ذائقة الموت ايوه تفتح للسنة القراءه هيتا كده وللسمع والوالا وال الله عليك يا رب الله الله يا الله عليك يا رب الله ابونا مصطفى والذين امنوا وعملوا الصالحات الله يجعلك منهم معي نعم أجر العاملين يا سلام اللي متعود عليها تمام يا أجر العاملين الله الله الله

قول لي بقى اللي اتعمل ده جه ازاي؟ الله اكبر. نار الجركه اللي اتخلقت بالشيكه دي جت ازاي يا عم؟ حرب طلع السن عند الناس. خليك حلو عشان احبك. الله الله الله الله الله الله الله الله يا شيخ. تاريخ وهو السميع العليم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وكأي من ذابة لا تحمل رزقا. يا سلام. الله أكبر. يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. يا الله يا الله. وكأين من ذابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله الله الله الله الله. ايوه كده رف على اهل السما كده واحد واحد. ايوه عشان يزعلوا. اه ايوه الله. يا سلام. يا سلام.

ومن حزني وعلمهم ولعلمهم كلام سليم صحيح والله كلام قديم لا يمل سماعه. وإن يجيبوا مشايخ كتير قوي. الله يا عم في عرفه دي قلوب الله الله. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. هو ده حفار، هو ده حفار. الله ومن الظلم ممن افترى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم عليك يا رب. الله اكبر. الله سلام. يا سلام. الله الله. النبي قبل كده. لسه طول بالك. طول بالك عليك. حاضر يعني. حاضر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا ده انا عاوز الشغلانه دي في الاسلاميه. الله يا سلام. الله الله الله. وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أيوة. الله أكبر. الله بارك بارك عليك. هاي هاي الله الله. غلبت الروح. يا سلام. الله أكبر. يا سلام. الله في أغنى الأرض. الله أكبر. الله أكبر. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. عنده كل درجة أولى في الله. الله يا عم. الله يا سيدنا حبيب. في بضع سنين. الله الله لله الامر. الله الله الله لله الامر من قبل ومن بعد. الله اكبر. ايوه الله الله اهو اهو يا عم المعروف. يا عم ما جبناش كلام. والذين جاءوا فينا سلام عليك. الله اكبر. الله الله يا سلام. ايوه الله. وان الله لمع المحسنين. الصوت فتح يا حلو بقى. الصوت فتح صلاة النبي. وشوف يا حمام تبقى بلاد. شوف نحن بنقول لك قولنا ايه. رد عليك. بنقول لك شوف نحن بنقول لك ايه وانت قولنا ايه. يعني شوف الله اكبر. الله يكبر خف. الله الله الله الله الله. غربت الروم في سلام. الله الله من بعد ولدهم سيغلبون في بضع سنين. الله اكبر. الله الله. انا معلش الادي سنة عشان الواقع بتاع الكف ده مش الله الله. معلش يا سيد. معلش ولا دي انا ما اعرف انا اليوم ولا انا الراجل تبعي. الله ماشي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا سلام. الله الله الله. طيب يا سيدي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا ازاي وننا بنقول بعد اللي زيها كده. الله يا عبد. الله أكبر. بنصر الله. الله أكبر. الله. بس عليك يا رب. الله. الله. أي والله. الله أكبر. اللهم صل وسلم. الله الامر وانا مش عاوز سمعنا انا كده بقى هروح نتحايل عليك ولا ايه؟ الله اكبر. لا مو هيقول يبقى كده هنتكلم احنا بقى لله الامر من القبل ومن بعد يا اكبر. شوى الناس يعني على كيفك Love. الله الله الله جل جلاله الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ايه ده؟ انت قلت ايه يا ابو شيخ؟ قلت ايه يا عم؟ الله اكبر الله اكبر. هيقولها مش خالفها. وعد الله السماوات والأرض وما بينهما